ما حكم الصلاة بين السواري وما حكم من يقول بجوازها للضرورة؟ هي مكروهة، يقول مكروهة في صلاة الجماعة في الصفوف. يقول أنس إنهم كانوا يكرهون ذلك، لكن إذا ازدحم المسجد فلا بأس إن شاء الله. وأن الرجل يصلي منفردا فلا بأس أن يصلي بين السواري، وقد كان الصحابة يبتدرون السواري أي ليصلوا إليها، سواء صلى إليها أو صلى بين السواري في المنفرد، ولا مانع من هذا.